بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتناول أيها الأحبة في هذه العجالة كيف أستيقظ لصلاة الفجر 9:30 إن شاء الله. كيف أستيقظ لصلاة الفجر، وهي يعني إن شاء الله سوف تكون عن تقنيات وآليات للاستيقاظ لصلاة الفجر. لن أتناول عظم صلاة الفجر، ولن أتناول الفضل العظيم، بل نريد تقنيات عملية كيف نستيقظ لصلاة الفجر. أبدأ فأقول أيها الأحبة، هل تعلم أنه لما سئل الإمام ابن باز رحمه الله عن الرجل الذي يضع المنبه بعد الشروق، يعني واحد يضع المنبه الآن كم الشروق؟ 6:45. لو واحد يضع المنبه الساعة 6، فقال هو كافر كفرا أكبر مخرج من الملة. كافر كفرا أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. ولو أن رأي الجمهور على غير ذلك لخلاف بين العلماء، يعني تارك الصلاة تكاسلا هل هو كافر أم فاسق؟ يعني رأي الجمهور أنه ليس بكافر ولكن فاسق. لكن أريد أن أوصل لك أيها الحبيب الخطر العظيم الذي الإنسان عليه الذي يتهاون في صلاة الفجر. أول تقنية وأهم تقنية هي أن الإنسان يخلص لله جل وعلا، ويعلم أن هذه الدنيا زائلة فانية، ويعلم عظم قدر الآخرة، ويعلم أن الدنيا صفر مقارنة بالآخرة. فالدنيا إلى الآخرة صفر مهمل وسراب زائل ووهم كبير. يعني لو وضعنا أي رقم وكان المقام ما لا نهاية، كم يكون الناتج؟ صفر. وكذلك الآخرة، إذا كانت الآخرة في المقام، مهما كانت الدنيا عظيمة، مهما كان لك من الضياع، مهما كان لك من الأولاد، مهما كان لك من الأموال، فهي صفر زائل هذه الدنيا. فعلى الإنسان أن يوطن نفسه على عظم أجر الآخرة، هذه الأولى. أما الثانية فهي أنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبالي بعض تأخيرها، يعني كان في بعض الأحيان يؤخر صلاة العشاء، ولكنه كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني لا ينام قبل صلاة العشاء ولا يتحدث كثيرا بعد صلاة العشاء. ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يطيل السهر والسمر بعد صلاة العشاء إلا في الخير، قالوا إلا في أمر بمعروف أو نهي عن منكر، إلا في يعني زيارة صديق أو استقبال رفيق، إلا في حضور الدروس أو مداعبة العروس، يلا يعني الإنسان إلا في أشياء معينة، هذه هي التي يعني يتأخر فيها بعد العشاء. أما في المجمل الإنسان لا يتأخر. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمر بعد العشاء فإذا وجدهم جالسين علاهم بدرته وقال لهم: أسمر أول الليل ونوم آخر الليل؟ إذن أولا على الإنسان أن لا يسهر وأن يتجنب السهر، لأن السهر الإنسان إذا سهر ينام متأخرا فيكون مكسورا عليه النوم، فإذا كان مكسورا عليه النوم ضيع الفجر. الثانية أيها الحبيب، على الإنسان أن يعلم أن الحسنات تطلب بعضها، قانون التوافق، وأن السيئات تطلب بعضها. قالوا إن الحسنة تستوحش، الحسنة تستوحش وتطلب أختها أن تكون بجوارها، لأن الحسنة تأبى التفرد. فإذا استطاع الإنسان أن لا ينام إلا بعد حسنة، حسنة يعني إما أن يجالس أهله أو أولاده، أو أن يعني يأمر بمعروف، أو أن ينهى عن منكر، أو أن يحسن إلى أحدهم، فليفعل. فإنه إذا نام على حسنة فإنه يعني تعينه على أن يستيقظ للفجر. وفي المقابل ماذا؟ الحسنة السيئة تطلب أختها، من أساء في نهاره عوقب في ليله، ومن أساء في ليله عوقب في نهاره. ولهذا لما سئل الحسن البصري ما لنا لا نقوم الليل، كانوا يسألونه عن ماذا؟ عن قيام الليل. قال قيدتكم خطاياكم، الخطايا تقيد، لأن الفجر أيها الحبيب هي الباروميتر الزئبقي الذي يقيس مدى الإيمان. تريد أن تعرف مدى الإيمان، لأن الإيمان ليس فقط قولا باللسان، الإيمان ليس قولا باللسان فقط، وإلا لكان الذي يقول لا إله إلا الله مؤمن، لكان إبليس مؤمنا. ها؟ طب ما هو مؤمن بيعرف أنه الله حق، إبليس بيعرف ولا ما بيعرف؟ بيعرف. فبعزتك، يقسم بعزة الله، ها؟ فبعزتك أنظرني، وهو يعلم. لكن لا يكفي هذا، لا بد من عمل بالأركان، لا بد من تصديق بالجنان، لا بد من الاكتمال مع القول باللسان. لهذا يا حبيب الإيمان الباروميتر الزئبقي صلاة الفجر. أضع 30 يوم، كم استيقظت؟ 3 أيام، 4 أيام، 5 أيام، 30 يوم من 30 يوم. فلينظر كل إنسان هذا مستوى الإيمان لديك. أيضا أيها الحبيب الإنسان أن يحرص على سنن وآداب النوم، سنن وآداب النوم، أن ينام على جانبه الأيمن، أن ينام متوضئا، أن يقرأ آية الكرسي، لأن آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ورد فيها حديث أنه من قرأها قبل النوم لا يقربه شيطان، لأن الشيطان إيش؟ الذي ينام عن صلاة الفجر هو الذي يجعل الأذن كنيفا يبول في أذن الإنسان. لهذا من قرأ آية الكرسي قبل النوم لا يقربه شيطان. وليحرص الإنسان إن كان يخشى ضياع الفجر فليحرص على أن ينام على طهارة، يعني لا يؤجل، لا يؤجل الغسل إلى ما قبل الفجر. ما هو يعني الإنسان مرات يعني سبحان الله دائما لما يخرج المني يصيب الإنسان ارتخاء، فيعني يؤثر النوم. فعلى الإنسان أن يحرص أن ينام على طهارة لا أن ينتظر إلى الفجر. أصلا حتى النوم يعني بغير طهارة مضر صحيا، يقول العلماء يعني إذا خرج من الإحليل المني ولم يعقبه البول كان ذلك مضرا على الجسم. يعني إذا نام الإنسان وقد جامع زوجته وبقي في الإحليل بعض المني فإنه ييبس ويؤذي عضوه التناسلي. قالوا لا بد أن يلحقه بخروج بول. فشوف كيف سبحان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب إلينا أن يعني نتوضأ وأن نغتسل قبل النوم. إذن أن يحافظ الإنسان على آداب النوم محافظة شديدة بالأذكار، بالهيئة، بآية الكرسي. أيضا أيها الحبيب الأصحاب، على الإنسان أن يعني يبحث عن الرفيق الحسن، الصاحب ساحب، يعني يجد صاحبا يوقظه للفجر، أو يقول لصاحبه رن علي وما تستنى لما أنا أفصل، لا خليني أحادثك عشان تتأكد أنني استيقظت. فالأصحاب يعني عون كبير. أيضا الإنسان يدعو أصحابه إلى الاستيقاظ على صلاة الفجر، لأن الأصحاب من أكثر ما يعين على الاستيقاظ لصلاة الفجر، الأصحاب. أيضا أيها الحبيب على الإنسان أن يضع له شرطا. كيف يعني؟ أن يعلم أن الشيطان عدوه. الشيطان عدونا ولا مش عدونا؟ عدونا. أن يضع شرطا فيقول إن لم أستيقظ لصلاة الفجر، إن لم أستيقظ لصلاة الفجر فسوف أفعل كذا وكذا، يعني سوف مثلا أصوم ذلك اليوم، شوف كيف، أو إن لم أستيقظ لصلاة الفجر فسوف أصلي مثلا 12 ركعة يعني ضحى، أو إن لم أستيقظ لصلاة الفجر سوف أخرج مثلا 1/4 دينار أو 1/2 دينار. لأن الشيطان إذا رآك هكذا بيقول أنا شو اللي وقعني مع هذا، أنا بنوم عن صلاة الفجر بروح بيسوي لي إيش؟ حسنة ثانية. هذه طريقة ناجحة جدا. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا فاتته صلاة الجماعة صلى تطوعا إلى الصلاة التي بعدها كي يقهر الشيطان. إذن أن نجعل بيننا وبين الشيطان صولات وجولات. ما هو بعض الناس الشيطان بطحه وبرك فوقه وانتهى منه. لا، أن يجعل الإنسان بينه وبين الشيطان صولات وجولات. قد يغلبك الشيطان في بعضها، ولكن اغلبه في البعض الآخر. فإن قدر عليك في شيء فاقدر عليه في شيء آخر. وأكثر شيء يبغضه الشيطان إيش؟ أن تطيل في الصلاة. أكثر شيء يبغضه الشيطان أن تخرج صدقة لوجه الله. ما هي مشكلة هاي؟ يعني صدقة الإنسان شحيح. لهذا الإنسان يجعل بعد كل سيئة حسنة، يعني أعقب السيئات القديمات بالحسنات المحدثات. فلو بلغت السيئات عنان السماء ثم ركبتها حسنة واحدة لبقيت فوق هذه السيئات حتى تقعها. إذن الإنسان أن يجعل بينه وبين نفسه عهدا أنه كلما وقعت في معصية، كلما نمت عن صلاة، أن أعقبها بحسنة لوجه الله. أما التي بعدها فهي أن الإنسان يعلم أن عظيم الأجر، عظيم الأجر لا يكون إلا بمرارة الصبر. ما في شيء أيها الحبيب، ما في شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة يأتي مجانا. في شيء بلاش؟ مش يقولوا ما في بلاش إلا العمى والإطراش، ما في بلاش إلا العمى والإطراش. وكذلك لا في الدنيا ولا في الآخرة لا شيء يأتي مجانا أبدا. فالإنسان أن يعلم، الإنسان المسلم عاقل فطن يعلم أن الرغيف مبيض إلا بعد أن اسود وجه الخباز، ويعلم أن اللآلئ لم تعلو الأعناق إلا بعد المعاناة في الغوص إلى الأعماق. وليعلم الإنسان أنه بغير الجد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال، ومن طلب العلا من غير كد سيدركه إذا شاب الغراب. لما يشيب الغراب سوف يدرك الذي يريد وهو جالس. أن يعني لو بقول لك واحد بدي أسير أنا مثلا معي 100,000 دينار فرضا، وتجده جالسا، إيش بتقول له؟ تقول أحمق، صحيح ولا لا؟ هذا في سلع الدنيا. فإذا أقيمت الأسواق واشربت الأعناق ونظر الناس وبسطت السلع، فاعلم أن أغلى سلعة سلعة الله جل وعلا. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فعلى الإنسان أيها الحبيب أن لا يضيع في هذه الدنيا. مشكلة خصوصا الشباب أنهم يضيعون في هذه الدنيا. ليس المطلوب كثرة العلم، ليس المطلوب كثرة الكلام، ليس المطلوب كثرة القول. هذه مصائب آخر الزمان، مصائب آخر الزمان. أحدهم قد يجالسك ويحادثك ساعتين في القصص، ساعتين في الدين، ساعتين في الكلام الجميل، لكن هذا ضعه كله صفر على الشمال إن لم يكن هناك واحد. ما هو الواحد؟ هو العمل. فالقول بغير عمل هو صفر بغير واحد. القول بغير عمل لا فائدة فيه، بل على العكس هو حجة على صاحبه يوم القيامة، هو حجة على صاحبه. فلنعلم أن الله يريد منا العمل، لا يريد منا كثرة الكلام. لهذا كان يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه: أنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال. مشكلة آخر الزمان كثرة القلم، انتشار القلم، انتشار الكلام، انتشار التنظير، انتشار الإيش؟ الحكي، لكن الفعل قليل جدا جدا جدا. لهذا يا الحبيب على الإنسان أن يعلم مقدار الآخرة. تخيل معي هذه الفرضية: لو أنه كل يوم على باب الجامع نضع 50 دينار، 50 الحمراء، كل يوم، كل يوم 50 دينار، ونقول يعني أول واحد يأتي له 50، وثاني واحد له 40، وثالث واحد له 30، وهلم جرى إلى عاشر واحد له دينار، فإننا سوف نجد التنافس الشديد. كل واحد يسأل نفسه: أيهم أفضل عندي؟ أيهم أفضل عندي، حسنة واحدة أم 50 دينار؟ كل إنسان يسأل في قلبه، في قلبه ليس بالكلام، باللسان أستطيع أن أقول ما أريد، لكن كل إنسان يسأل في نفسه، في قرارة نفسه: لأنه يوم القيامة تأتي الأم إلى ابنها فتقول له: يا بني، ألم يكن حجري لك وعاء وثدي لك سقاء؟ فهلا بحسنة، وحسنة واحدة تجود بها علي؟ يقول: يا أماه، والله إني أشكو مما تشكين منه. يا الله، حسنة واحدة، يعني واحد لو بيقول السلام عليكم هي 30 حسنة. شوف كيف، بس السلام عليكم 30 حسنة، ألف لام ميم كم هي 30 حسنة؟ 30 ولا 10؟ إيش هي؟ السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، 30 حسنة. إذن أي حبيب، ننظر الحسنة، حسنة حسنة واحدة. لو إنسان يقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كم حرف؟ يعني قل فرضا 50 حرف، 50 في 10 500 حرف، هي 500 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء. فالحسنة أيهما أغلى، حسنة أم 50 دينار؟ فالإنسان أيها الحبيب فليعلم أن هذه الدنيا عرض زائل، عرض زائل. أكبر مصيبة أن هذه الأمة قد ضاعت في الدنيا، قد تنافست في الدنيا، قد يعني قتلت سفكت دماءها من أجل الدنيا لا من أجل الدين. لهذا الحبيب يعني صلاة الفجر ثم صلاة الفجر ثم صلاة الفجر. ومن يعني من الأساليب النافعة والناجحة بإذن الله تعالى يعني استخدام المنبهات، المنبه. يعني سبحان الله، من نعم هذا الزمان أنك تستطيع تحط 5-6 منبهات. طبعا البعض يحط منبه ويضعه أين؟ بجانبه، جانب المخدة، وهو في لما يستيقظ بمد إيده ويغلقه. لا، ضع 4-5 منبهات. ضع واحد على صلاة الفجر مثلا 4:15، وواحد بعد 10 دقائق، وواحد بعد 5 دقائق، واحد بعدها، ولا تضعه بجانبك. ضعه أين؟ ضعه في مكان تمشي إليه، وحط نغمة عالية، لأنك إن قمت إلى المنبه خلاص صرت صاحي. أما أن تضع المنبه بجانبك بتمد إيدك وبتطفيه وبترجع تكمل النومة. أما إن وضعته تمشي له خطوات 3-5 خطوات، تقوم وتغلق المنبه تعرف أنك قد قمت، وأيضا تعرف أنه في بعد 5 دقائق أو 10 دقائق إيش فيه؟ في منبه ثاني، وضعه من النغمة العالية فهكذا يعني هذه وسائل تعين على الاستيقاظ لصلاة الفجر. أيضا هناك بعض يعني البعض قد يضع المنبه بيقول بدي أقوم الليل، بيحط قبل الفجر بنصف ساعة المنبه. طبعا واحد يضيع الفجر وبيقول قيام الليل، فيستيقظ ويقول بقي نصف ساعة للفجر فيغلقه. لا، إلا إن كنت ممن يضيع الفجر فضع المنبه على الأذان، ضع المنبه على الأذان، وإذا كان هاتفك يدعم الأذان ضع الأذان إنه يؤذن الأذان، وضع المنبهات متباعدة فيما بينها. وأوصي صديقك واحد إن يتصل عليك أو يطبل على الباب، أو أوصي أهلك أن يوقظوك. الإنسان بهذا يكون قد أخذ بكل الأسباب، لكن أول وأهم شيء ما هو؟ هو الإنسان أن يعرف قيمة الفجر، أن يعرف قيمة الفجر. كما قلنا لكم إنه ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. الصلاة السنة التي قبل الفجر 2 ركعات خير من الدنيا وما فيها. فليسرح خيالك بكل هذا الكلام، الدنيا وما فيها، يعني هالركعتين السنة اللتين قبل الأذان أو قبل الصلاة خير من أن يكون لك 4 سيارات، خير من أن يكون لك 4 عمارات تؤجرها وأنت جالس، خير من أن يكون لك 50 دنم، خير من أن يكون لك أموال يعني ألوف مؤلفة في البنوك، خير من أن يكون لك 10 أولاد، خير من أن يكون لك 2 زوجتين للي بحب يعدد. يعني انظر إلى ركعتي الفجر ونحن نتكلم عن ماذا؟ عن السنة. كيف ربنا يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بخير مما افترضته عليه. شوف كيف، فإذا كانت السنة هكذا، إذا كانت السنة هكذا، فما بالك في الفرض؟ فالإنسان أيها الحبيب أيضا من الوسائل المعينة يعني فضائل الفجر وأحاديث فضائل الفجر، يجيب كرتونة أو يجيب ورق ويكتب أحاديث صلاة الفجر والأحاديث التي تتوعد تارك الفجر. الذي ينام عن صلاة الفجر هل تعلمون ما عقوبته؟ عقوبته أنه يعني في نار جهنم والعياذ بالله، يضرب بحجر على رأسه فيتفتت رأسه، فإذا تدحرج الحجر رجع وضربه مرة أخرى. هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة والعياذ بالله، لأن المسلم يعذب لكن لا يخلد في نار جهنم. عد كم يعذب في نار جهنم؟ الله أعلم، 10 سنين، 20 سنة، 500 سنة، 100,000 سنة، 1,000,000 سنة، 10,000,000 سنة، 1,000,000,000 سنة. ما هي جهنم خالدة. يعني المسلم العاصي أو الفاسق لو عذب 1,000,000,000 سنة في نار جهنم، يبقى له أمل أنه سوف يخرج يوما، لكن المشكلة الكفار الخالدون في نار جهنم والعياذ بالله. لهذا على الإنسان يضع على ورقة ويعلقها، يعلق في الغرفة في الدار، حتى والله لك أجر من يقرأها. لو واحد زارك أو الأهل يقرؤون إنه تتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فعندما يعرجون يسألهم الله كيف تركتم عبادي، قالوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون في صلاة الفجر والعصر. يعلق الحديث التي توضح كيف أن الإنسان يدخل في النفاق، يعلق يذكر نفسه ويذكر غيره. بهذه الوسائل يعني يكون الإنسان قد أخذ بالوسع والمستطاع، ولكن فليجعل نصب عينيه أنه الدنيا نسبة إلى الآخرة صفر مهمل. الدنيا نسبة إلى الآخرة سراب زائل، الدنيا نسبة إلى الآخرة وهم كبير. على هذا يوطن نفسه وليعلم أن الله جل وعلا سوف نرجع إليه وسوف يحاسبنا على كل صغيرة وكبيرة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير.